الأفعال الخمسة. كمية الغبار هنا تحتاج إلى علبة مناديل عملاقة. ها؟ ما هذا؟ وما سر الرقم خمسة عليه؟ الأفعال الخمسة. أوه، مرت مدة طويلة منذ أن قرأت هذا الدفتر آخر مرة. حسناً، لنقرأ ماذا كتب هنا. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهذه الأفعال المضارعة مقصورة على استعمالات خمسة فقط، مثل هما يدرسان للغائبين، أنتما تدرسان للمخاطبين، هم يدرسون للغائبين، أنتم تدرسون للمخاطبين، أنت تدرسين للمخاطبة. أها، هذا سر الرقم خمسة على غلاف الدفتر. لكن ما إعراب الأفعال الخمسة؟ أين بقية المعلومات؟ ما أكبر هذه الخريطة؟ حسناً، لنرى ما جاء فيها. تعرب الأفعال الخمسة بالحروف والتي تسمى الحركات غير الأصلية أو الفرعية، وذلك بثبوت النون أو حذفها. في حالة الرفع تعرب بثبوت النون في آخرها. هذا يعني أنه إذا اتصلت بها ألف الاثنين، أقول مثلا هما يعملان في الصحافة، ويكون إعراب يعملان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. يعملان وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، كما يمكن أن تتصل بياء المخاطبة فأقول أنت تقولين الحقيقة، وإذا اتصلت بواو الجماعة أقول هم ينجحون أنتم تنجحون. يبدو هذا منطقيا. في حالة النصب تعرب الأفعال الخمسة بحذف النون من آخرها. هذا يعني أنها إذا اتصلت بألف الاثنين أقول لن يعملا في الصحافة، فحذفت النون من آخر يعملان، أو أقول سأترككما حتى تستعدا، ولا أقول تستعدان إذ يجب حذف النون من آخر الفعل. إذن كيف تعرب الأفعال الخمسة في حالة الجزم؟ بحذف النون أيضا. هذا يعني أنه في حال اتصل الفعل بألف الاثنين سأقول لم يعملا في الصحافة، ولن أقول لم يعملان في الصحافة، وأقول في حال اتصال الفعل بياء المخاطبة لا تقولي إلا الحقيقة، وباتصال الفعل بواو الجماعة فسأقول لم يدرسوا، وإعرابها سهل جدا. لم حرف جزم، يدرسوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والألف للتفريق. أها، فإذا أستنتج أن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. دفتر قيم، يبدو أن تنظيف الكشك أمر مفيد حقا. الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف، ألف الاثنين، أو باء، واو الجماعة، أو جيم، ياء المخاطبة. وهذه الأفعال المضارعة مقصورة على خمسة استعمالات فقط، مثل: أولاً، هما يدرسان للغائبين، ثانياً، أنتما تدرسان للمخاطبين، ثالثاً، هم يدرسون للغائبين، رابعاً، أنتم تدرسون للمخاطبين، خامساً، أنت تدرسين للمخاطبة. إعراب الأفعال الخمسة: في حالة الرفع تعرب بثبوت النون، في حالة النصب تعرب بحذف النون، في حالة الجزم تعرب بحذف النون.